بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة وشرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المتواترة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 51 من هذه المنظومة الطيبة المباركة، وشرحها كتاب فتح الوسيط في شرح فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام عالم الدين السخاوي رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خلصة الوجه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف سيدنا حمزة وهشام رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع علمائنا من السلف الصالح رحمهم الله. ووصلنا إلى البيت رقم 238 من هذا الكتاب، من هذه المنظومة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أولا نعيد القواعد التي ذكرناها سيدنا حمزة حتى يكون الكلام متواصلا. قلنا قبل ذلك أن سيدنا حمزة رحمه الله عز وجل لا يقرأ بتغيير، لا يغير الهمزة إلا في حالة الوقف. أول حاجة، لا يغير الهمز إلا في حالة الوقف. ثانيا، لا يغير إلا في الهمز المتوسط والمتطرف. ثالثا، إذا وقعت الهمزة، إذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف متحرك، فإنه يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف متحرك، فإن سيدنا حمزة يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. رقم 4، إذا كانت الهمزة متحركة بعد حرف ساكن، فإن سيدنا حمزة يقرأ بالنقل. هذه الأربعة قواعد التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. هذه الأربعة قواعد التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، وهي قلنا سيدنا حمزة لا يغير إلا في الهمز المتطرف والمتوسط، ولا يغير إلا في حالة الوقف، وإذا كان الهمز ساكن بعد متحرك فإنه يبدله حرف مد، وإذا كان الهمز متحرك بعد ساكن فإنه يقرأه بالنقل. ثم استدرك على القاعدة الرابعة، ثم استدرك على القاعدة الرابعة التي هي القراءة بالنقل. إذا كان الهمز متحرك بعد ساكن فيقرأه بالنقل، فيقرأه بإيه؟ بالنقل. لكن استثنى من هذه القاعدة الرابعة التي تكلمنا عنها حالة إذا كان الهمز ساكن بعد ألف. إذا كان الهمز متحرك بعد، أقصد متحرك بعد ألف. طيب لماذا؟ عليكم السلام وبركاته. فقال رحمه الله عز وجل سيدنا الإمام الشاطبي، قال سوى أنه من بعد ألف جرى، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله. يعني إذا في القاعدة الرابعة التي كنا نتكلم فيها إن الهمز المتحرك بعد ساكن يقرأه سيدنا حمزة بالنقل، لكن قال إذا كان هذا الساكن، إذا كان هذا الساكن ألف فلا يقرأه بالنقل. ولكن يكره يغير هذا الهمز بالإيه؟ بالتسهيل بين بين. لماذا؟ إيه السبب يا جماعة اللي حضر معانا كتاب الكشف؟ إيه السبب اللي حضر معانا كتاب الكشف في علل القراءة؟ أن الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تقبل الحركة، لأنها قلنا في القاعدة الرابعة ينقل، إذا كانت متحركة بعد ساكن فينقل حركتها للساكن قبلها ويسقطها. طيب إذا كان هذا الساكن ألف لا يكره بالنقل، لماذا لا يكره بالنقل؟ لأن الألف لا تقبل الحركة، لأن الألف لا تقبل الحركة، تمام؟ فحينئذ يقرأه بالتسهيل بين بين، يقرأه بالتسهيل بين بين. فلذلك قال الإمام السخاوي في شرحه، قال يقول: إلا أن يكون الساكن الذي قبل الهمز المتحرك ألفاً، إلا أن يكون الساكن المتحرك، إلا أن يكون الساكن، إلا أن يكون دي هذا الاستثناء من أي من أي قاعدة؟ قلنا من أي قاعدة هذا الاستثناء؟ إنه بدأ الشرح الإمام السخاوي، بدأ الشرح قال: إلا أن يكون. طب أنت لما تيجي تقرأ هذا الشرح، طب ستفهم الاستثناء إلا إذا كنت متواصل مع الشرح مع الإمام السخاوي. طيب ما هي القاعدة التي استثنى منها هذا الكلام؟ ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة التي استثنى منها هذا الكلام؟ يقول: إلا أن يكون الساكن الذي قبل الهمز المتحرك ألفا. قاعدة النقل، قاعدة النقل استثنى منها هذه الصورة. فإنه إن كان ذلك، وإن كان الهمز، وكان الهمز متوسطا، جعلته بين الهمز والحرف الذي منه حركته، معناه التسهيل بين بين. قال: جعلته بين الهمز والحرف الذي منه حركته، أي حركة، أي حركة كانت، يعني أي حركة كانت، إن كان مفتوحا بين الهمزة والألف، إن كان مكسورا بين الهمزة والياء، إن كان مضموما بين الهمزة والواو، أي حركة كانت، لأن إلقاء الحركة على الألف ممتنع، هذا السبب في عدم النقل. قال: لأن إلقاء الحركة على الألف ممتنع، من أجل أن الألف لو تحركت لانقلبت همزة وخرج اللفظ عن موضوعه، عن موضوعه يعني عن معناه الأول الذي وضع من أجله، ولأن الألف بما فيه من المد في معنى المتحرك، والحركة لا تلقى على متحرك، والحركة لا تلقى على متحرك، ولأن هذه الهمزة قد قويت بحركتها فلم يحسن، فلم يحسن بدلاك الساكنة، يبقى إذن في هذا التعليل هو علل لماذا لا نقرأها بالنقل؟ لأن قلنا لأن الألف لا تقبل الحركة، لأنها في صورة المتحرك والحركة لا تلقى على حركة. طب لماذا لا تقرأ بالبدل؟ قال: لأن الهمزة، لأن هذه الهمزة قويت بحركتها فلم يحسن بدلها كالساكنة، ولأن حذفها لا يمكن. العلة الرابعة أو الثالثة، لماذا لم نقرأها بالحذف؟ قال: لأن حذفها لا يمكن لئلا يلتبس المهموز بما لا أصل له في الهمز، فلم يبقى غير تسهيلها بين بين. إذن هو الآن علل لماذا لا نقرأها بالنقل، 2 لماذا لا نقرأها بالبدل، 3 لماذا لا نقرأها بالحذف، فلم يبقى لنا إلا التسهيل بين بين، لأن كما قلنا تغيير الهمزة بالصور الأربع، فعلل عدم قراءتها بالصور الثلاث. ما بقي لنا إلا وجه واحد في التغيير، وهو التسهيل بين بين. قال فلم يبقى غير تسهيلها بين بين. ومثال ذلك جزاؤهم، كيف نقرأها؟ بالتسهيل بين الهمزة والواو، جزاؤهم جزاؤهم جزاؤهم، بالكسر والمد، بالمد على الأصلي والكسر على العارض. شركاؤهم شركاؤهم شركاؤهم، شركائهم شركائهم شركائهم، بين الهمزة والياء. وشركاؤكم نفس الواو، ودماءكم دماءكم هي دماءكم دماءكم، نداء نداء. خلي بالك، هتبقى الهمزة هنا متوسطة ولا متطرفة؟ كلمة نداء وجفاء وغثاء، الهمزة هنا في كلمة نداء وجفاء وغثاء متوسطة ولا متطرفة؟ الهمزة في هذه الثلاث كلمات متوسطة، مع ان هي اخر حرف في الكلمة. ليه؟ لان عند الوقف نبدل التنوين الفا، فصار بعد الهمزة الف، فصارت اصبحت متوسطة. نداء نداء نداء، جفاء جفاء جفاء، هكذا بالكسر والمد. قال لنا الهمزة في هذه متوسطة من أجل لزوم الألف التي هي عوض من التنوين. ثم عقب بعد الكلمات الأخيرة التي أتى بها سيدنا الإمام السخاوي رحمه الله، وبين لك لماذا الهمزة في كلمة نداء وجفاء وغثاء ودعاء ليه هي متوسطة. قال لأن الهمزة في هذا متوسطة من أجل لزوم الألف التي هي عوض من التنوين، ولا فرق بين هذا الضرب بين ألف زائدة أو مبدلة من حرف أصلي. ولذا قال من بعد ما ألف فأطلق. وفي طراء الجمعان أربعة أوجه، وأصله تراءى مثل تفاعل، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم سقطت حين اتصلت باللام من الجمعين. فالوجه الأول أنك تسأل الهمزة بين بين على القاعدة إن هي همزة بعد إيه؟ بعد ألف متوسطة، همزة متوسطة بعد ألف، وتميل الراء والألف قبل الهمزة. تري، وتميل الراء والألف قبل الهمزة مع التسهيل، تري تري، لأنه سيدنا حمزة بيقرأ بالإمالة، فتقرأ بالإمالة مع القصر والمد، والألف التي بعدها لأنك لما وقفت أعدت الألف المحذوفة لزوال الموجب لحذفها، وأملتها لأن من أصل حمزة مالت الألف المنقلبة عن الياء، ثم أميلت الهمزة قبلها اتباعا لها، لأن احنا عندنا الإمالة لها أسباب، إما للكسرة وإما للمجاورة وإما للاتباع، وإما إن كانت أصلها ياء، وكل دي أسباب من أسباب الإمالة، ستأتينا إن شاء الله عز وجل في باب الفتح والإمالة إن قدر الله عز وجل. ثم أميلت الهمزة قبلها إتباعا لها، لأن ما قبل الألف أبدا تابع لها. لذلك لما كنا بنقرأ كتاب تقريب النفع تقريبا لسيدنا الإمام الشيخ الإمام الضبع، قرأنا الاختلاف هل الممال هو الألف ولا الممال هو الحرف الذي قبل الألف. وقلنا الخلاف في ذلك، وأميلت الراء والألف إتباعا لإمالة الهمزة، وأميلت الراء والألف إتباعا لإمالة الهمزة، فهي إمالة لإمالة، يعني إمالة من أجل ليه؟ الإمالة. وقيل بل أميلت، اللي معاه الكتاب يصلح كلمة أمليت دي، كاتبها أمليت مرتين، هي أميلت، بل أميلت الألف الأولى إتباعا لإمالة فتحة الراء، لأن القراء يؤثرون إمالة ما تقدمته الراء على ما سيأتي في باب الإمالة إن شاء الله تعالى. وأميلت الهمزة ثم الألف الأخيرة إتباعا لإمالة فتحة الهمزة المسهلة، فتمد على هذا بعد الراء مادة طويلة في تقدير ألفين ممالين، وتشير إلى موضع الهمز بينهما فتجعلها مسهلة ممالة. كذا روى أبو طاهر، أبو طاهر مين؟ ابن غلبون. وغيره أبو طاهر، أبو طاهر بن غلبون، نعم أبو طاهر بن غلبون، وغيره عن حمزة، لا أبو طاهر بن غلبون، ايوه ابو طاهر بن غلبون. طب هذا الوجه هو المختار في الوقفه على ترى الجمعان، والهمزه على هذا متوسطه، والثاني ده اول وجه، كل الكلام ده في اول وجه الإمالة، وجه الاماله يعني. والثاني ان تعيد الالف الساقطه وتحذف الهمزه، فيجتمع الفان فيجب حذف احدهما فتبقى الف واحده ترى. قال أبو علي في قول ابن مجاهد كان حمزة يقف على تراء بما يمد مد بعد الراء، تراء تراء ليه؟ لأنه يحذف الألف، يحذف الهمزة، فبقي ألفان، فالألفان تقرأهم بالمد، ده على قول الإيه؟ على قول اللي بحذف الهمزة. فإن أراد بالمد ألف تفاعل وأسقط العين واللام فهذا الحذف لا يستقيم. وزعم بعض البغداديين أن ذلك يجوز على ما روى الكسائي والفراء، أسقني شربة ماء يا فتى، ماء ميم ألف يقصد بها ماء يعني. ولا يجوز هذا من حيث جاز ذاك، ولا يجوز هذا من حيث جاز ذاك، ليه؟ لأن الأصل في القراءة الرواية، لكن اللغة ما من يعني أحيانا ليس كل ما يصح، كل نكررها كثيرا، ليس كل ما يصح لغة يصح قراءة. ولا يجوز هذا من حيث جاز ذاك، وذلك أن هذا إنما أبدل من الهمزة ألفا للضرورة ثم حذفها لالتقاء مع الألف الساكنة، فإذا وقف لازم أن يقول ما، فيبدل من التنوين الألف، فلو حذف الهمزة من طراء كما حذفها من شربة ما يا هذا، للازمه أن يقول إذا وقف طراء ولا يمد، وإنما الرواية عن حمزة أنه يمد مادة بعد كسرة الراء. الوجه الثالث إبقاء الألف الأخيرة على كل الكلام ده كله في كلمتين طراء، كلمة تراءى الجمعان. أول شيء قلنا التسهيل مع الإمالة، تاني شيء الحذف مع المد تراء، الثالث إبقاء الألف الأخيرة على حذفها في الوصل فتكون الهمزة على هذا متطرفة، فيقف له ولهشام على هذا بإبدال الهمزة لهشام ألفا ولحمزة ياء، لأنها سكنت للوقف وانكسر ما قبلها. فيمد على تقدير ألف ممالة بعدها ياء ساكنة. واضح؟ خالفت قراءة هشام هنا قراءة حمزة، لأن قراءة هشام لا لأن هشام لا يميل، فلا يقرأ الراء بالكسر، لكن سيدنا حمزة بيميل الراء تريه، فلما يحذف الألف، لما تكون الهمزة متطرفة، الهمزة ما تكون متطرفة هيبدلها ياء، هيبدي لها ألف، لأن همزة بعد ألف تبدل. فقال ولا حمزة ياء لأنها سكنت للوقف وانكسر ما قبلها، فلما سكنت وانكسر ما قبلها أبدلها من جنس ما قبلها ياء تاري، فيمد على تقدير ألف ممالة بعدها ياء ساكنة. الوجه الرابع، روى بعضهم في ترايا بكسر الراء وبدل الهمزة ياء وهو ضعيف، وفي تراءت الفئتان وجهان. يبقى خلصنا من تراء الجمعان، وكنا فيها 4 أوجه كما مختصرة. أول وجه الإمالة مع التسهيل، تاني وجه اللي هو الحذفي مع المد ترى، تالت وجه اللي هو إبدال الهمزة ياء لأنها اعتبرها متطرفة تاري، رابع وجه ترايا وهو وجه ضعيف كما قال. قال وفي تراءت الفئتان وجهان، تسهيل الهمزة على ما قدمته، والثاني حذفها وفتح الراء والمد اليسير. وفي وأما براءة، براءة يعني هو بيجيب الأمثلة اللي هي قد تشكل من حيث إن هي همزة متحركة بعد ألف، همزة متوسطة بعد ألف. قال فاتفق حمزة وهشام على إبدال همزته المتطرفة ألفا، ولا حمزة في الهمزة الأولى وجهان، الهمزة الأولى اللي بعد الراء، أحدهما نجعل بين الهمزة والألف على الأصل السابق، على الأصل السابق، فيمد على ذلك مدا ممكنا لهمزة بين بين والألف والهمزة المبدلة برعاء، أو يمد دون ذلك على ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. والوجه الثاني له أن يقف على يقلب الهمزة وهو مفتوحة بوراوا هكذا بوراوا. ليه؟ نقرأ بالرسم، على المذهب الرسمي اقلب الهمزة وهو مفتوحة اتباعا للرسم لأنها رسمت بواو بعد الهمزة. دي شرح البيت رقم 238 اللي هو الهمزة المتحركة بعد ساكن، وهذا الساكن هو الألف. نقرأها بالتسهيل بين بين على القاعدة العامة، لكن أطال الكلام لأنه أتى بالأمثلة اللي هي كلمة تراء الجمعان وكلمة تراءت الفئتان. طيب طب دي الكلام دون لو الهمزة بعد الهمزة متوسطة بعد ألف. طب لو كانت الهمزة متطرفة بعد ألف، همزة متطرفة بعد ألف يعني آخر الكلمة. فقال لسيدنا الإمام الشاطبي قال ويبدله، قال ويبدله مهما تطرف مثله، يعني معنى ايه مهما تطرف مثله؟ يعني اذا كانت الهمزة متطرفة يعني اخر الكلمة وقبلها الف، فانه يبدل هذه الهمزة مثل ايه الحرف الذي قبلها اللي هو الالف. فعندي الابدال صار عندي الفين، صار عندي الفين، والالفين دول ساكنين من القراء، منهم من يقول نحذف ألف بسبب الساكنين، فلذلك قال سيدنا الإمام الشاطبي ويقصر، لذلك قال ويقصر لما يكون بعدها ألف، لما يكون ألفين. السماء، كلمة السماء مثلا هنقول السماء، السماء كده زي ما زي قراءتنا نحن، زي كلامنا الدارجي احنا المصريين بنقول السما كده يعني قراءة، يعني احنا قراءة يعني معظم اللغة الدارجة عندنا المصريين بتكون من موجودة في قراءة سيدنا الإمام مرشد وقراءة سيدنا الإمام حمزة، وخاصة تسهيل الهمزات احنا في المصريين بنسهل الهمزات كتير. طيب قالوا يبدو، قالوا يكسر لو حذفنا ألف منهم، يعني مثلا كلمة السماء هنبدل الهمزة ألف، صار عندي ألفين أحذف واحدة منهم بقت سما. قال أو يمضي على المد أطولا، أو يمضي على المد أطولا، أو ممكن بدل ما هم ألفين تفصل بينهم بألف تالتة، صار عندك تلات ألفات فتقرأها بالإشباع السماء من غير همزة السماء، أو تتوسط يبقى صار عند الكسر والتوسط والمد. طيب نشوف كلام الإمام سيدنا الإمام السخاوي، قال لما سكنت الهمزة للوقف وجب أن يدبرها ما قبلها، أو يدبرها ما قبلها، فوجدنا قبلها ألفا، والألف ليست بحاجز حصين، وقبل الألف فتحة. طب اشمعنى اختار الفتحة من غير ما يعين لي كلمة معينة؟ ليه الإمام السخاوي هنا قال لك قبل الألف فتحة من غير ما نشوف اللي هي الكلمة، ممكن تكون كسرة ولا ضمة ولا شيء؟ ده تمام، لأن دايما قبل الألف فتحة، لأن دايما أحسن ممكن واحد يسأل، ممكن واحد يسأل طب اشمعنى قال فتحة وهو ما فيش ما جابش ليا كلمة معينة كان نعرف ان هي فتحة ولا كسرة ولا ضمة، لان دائما ما قبل الالف هو ايه مفتوح. فقال والالف ليست بحاجة حصين وقبل الالف فتحة، فقلبت الفا لما انفتح ما قبلها، فاجتمع الفان ولا بد من حذف احداهما. فإن قدرت المحذوف، طيب صار عندي ألفين، خلي بالك انتبه للنقطة دي، صار عندي ألفين، ألف اللي هي الأصلية اللي هي الألف يعني، والألف المبدلة عن الهمزة، ألف أصل ألف اللي هي الألف الأصلية والألف المبدلة عن الهمزة. طيب لو حذفنا الهمزة الأولى وهو القياس يعني من ناحية الصرفية، حذفت صار بقى انت حذفت حرف المد، لما حذفنا الألف الأولى اللي هي الأصلية اللي هي حرف المد أصلا حذفناه ما بقاش في حرف مد، طبعا مد لا ما عادش في مد، صار السماء هكذا لم تمد لسقوط حرف المد دي. وإن قدرتها الثانية اللي هي الأصل المبدل عن همزة مدت مددت لوجود حرف المد اللي هو الألف قبل الهمزة وبقاء أثر الهمزة، لأن احنا سيدنا الإمام الشاطبي قال إن الهمزة سواء كانت موجودة أو مغيرة فكأنها كانت موجودة بالظبط، فإن أثرها موجود، وإن حرف مد قبل همز افتكرت البيت، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال أعدل. ده بيت سيدنا الإمام الشاطبي، وقلنا لابد البيت نحفظه كثيرا لأن هو كثيرا قاعدة مهمة تتردد معنا في كل الأبواب. فقال وإن قدرتها الثانية أي الهمزة اللي هي الألف المنقلب عن همزة مددت لوجود حرف المد وبقاء الهمزة في التقدير والنية لأن ما حذفه عارض فبقاؤه مقدر منوي. بقاؤه مقدر منوي، ويجوز ألا تحذف الألف لأن الوقف يحتمل الجمع بين الساكنين فتمد على هذا. خلاصة أن لك يجوز لك الكسر والتوسط والمد على ألف وألفين وثلاثة، والهاء في مثله، يعني ايه الهاء في مثله؟ يعني ضمير الهاء في كلمة مثله اللي هو تطرف مثله، في كلمة مثله تطرف مثله، تعود على الألف في قوله بعدما ألف جرى. ومثال ذلك كلمة صفراء حم، والسماء والضراء والسراء، من الماء من النساء يتاء سميع الدعاء وشاء وما أفاء. كل ده نقرأه كيف؟ كل هذا نقرأه بالإبدال مع القصر والتوسط والمد، وسيأتينا وجهان آخران عندما يتكلم عن الروم في وقف باب وقف حمزة. طيب، وقد رأى قوم تسهيل هذا بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، فيجعلها سراء بين الهمزة والواو السراء، وكده طبعا ما لم نقرأ بها. ومن النساء بين الهمزة والياء، وما أفاء بين الهمزة والألف. هذا هو شرح البيت رقم 239. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى البيت رقم 240، فقال: ويضغم فيه الواو والياء. دي قاعدة. يبقى احنا عندنا قبل ما نتكلم على البيت 240، نرتب القواعد التي تكلمنا عنها. نرتب القواعد التي تكلمنا عنها. رقم واحد، سيدنا حمزة لا يبدل، لا يغير إلا في الهمز الإيه؟ لا يغير في الهمز إلا في حالة الوقف. اتنين، لا يغير إلا في الهمز المتوسط والمتطرف. تلاتة، يبدل الهمزة حرف مد إذا كان الساكنة بعد متحرك حرف مد من جنس ما قبلها. رقم تلاتة، يقرأ بالنقل إذا كان الهمز متحرك بعد ساكن. رقم خمسة، إذا كان هذا الساكن قبل الهمزة المتحركة ألفا فإنه يقرأ بالتسهيل بين إذا كانت متوسطة، وبالإبدال إذا كانت متطرفة. هذه السبع قواعد التي أخذناها حتى الآن. طيب، انتقل إلى قاعدة أخرى. قال: ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. فقال الإمام السخاوي: قال في شرح هذا البيت: إنما فعل هذا، إيه هو اللي فعله؟ اللي هو الإبدال مع الإدغام، الإبدالي مع الإدغام. إنما فعل هذا لأنه لم يبق من وجوه التخفيف سواه. يعني هو قبل كده قرأ بالتسهيل بين، وقرأ بالنقل، وقرأ بالحذف والإبدال. فقال: إنما فعل هذا لأنه لم يبق من وجود تخفيف سواه، لأن الواو والياء الزائدتين لما وقع قبل الهمزة وقد شابه الألف، شابه يعني الواو والياء، يعني شابه الألف في السكون والمد، وكون حركة ما قبلهما من جنسهما في بعض المواضع أعطي حكم الألف في امتناع النقل إليهما كما امتنع ذلك في الألف. ولما لم يكن فيهما ما في الألف من زيادة مد من زيادة المد الفاصل بين الساكنين لم يجعل همزة بين لئلا يلتقي ساكنان. ولما كان في حذف الهمزة إخلال بالكلمة نفس بعيد التوجيه هو التي قرأنا مع الألف. ولما كان في حذف الهمزة إخلال بالكلمة إذ لا دليل عليها بعد الحذف، يعني لو حذفناها ما فيش شيء يدل على الهمزة من ناحية الحركة، لم تحذف فتعين البدل، فلما أبدلت اجتمع مثلان في كلمة واحدة الأول منهما ساكن فوجب الإدغام، ولم يلزم فيهما ما لزم في الألف من امتناع الإدغام لأنهما يقبلان الحركة وتتغير حركة ما قبلهما، فأشبه سائر الحروف فأدغما وأدغم فيهما. ومثال ذلك خطيئة هنا الياء زائدة ولا أصلية في كلمة خطيئة؟ زائدة، يعني احنا بنوزن الكلمة. إذا كان الحرف المتكلم عنه محل الفاء أو العين أو اللام من الكلمة فهي أصلية، وإذا لم يكن محل أحدهم فهو زائد. خطيئة على وزن فعيلة، فالياء زائدة، وقروء فعول، والنسيء وهكذا، كل دي زائد. خطيئة هنبدلها ياء ونضغم خطية، قروء نبدله واو ونضغم قرو، النسيء نبدله ياء ونضغم النسي، هنيئا مريئا نبدلها ياء ونضغم هنيا هنيا مريا. طبعا كل كلام زي ما قلنا في حالة الوقف فقط. تبدل من التي قبلها الواو واوا ومن التي قبلها الياء ياء. وقول حتى يفصل أي يفرق بين الزائد والأصلي، يعني احنا بنضغم ليه في حالة بنبدل ليه في حالة الزائد ونضغم لنفرق بين ما هو الزائد على بنية الكلمة وما هو الأصلي من حروف الكلمة. وإنما وجب هذا الفرق لأن الزائد لا قدم له في الحركة أصلا، فكان أولى بالإدغام، والأصلي له قدم في الحركة على حال. وتعرف الزائد من الأصل بأن الزائد وقع بين العين واللام، والأصل ما كان عينا أو لاما، نحو قروء فعول، خطيئة فعيلة، كيئة فعلة، شيء فعلة. طيب ونقف عند البيت رقم 241، نقف عند البيت 241. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.